بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. تنزيل

أتخذ من دونه آلهة إن يرد أهلكنا قبلهم من والقمر قدره والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها Thank you.